الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا بفضل الله عز وجل ومنه وطوله وحوله وقوته نعيش مع أصول العقيدة. عشنا قبل ذلك مع الأصل الأول الإيمان بالله، ثم جاء الأصل الثاني الإيمان بالملائكة، وما زلنا نعالج الأصل الثالث الذي هو الإيمان بالكتب. ذكرنا قبل ذلك وقفات مع اليهود ووقفات مع النصارى، ثم انتقلنا للمحاضرة الثالثة والتي هي وقفة سابقة مع اليهود والنصارى في ضوء كتابهم المقدس. شرحنا قبل ذلك مظاهر الخلل المتعلقة بقضية السند، ثم شرعنا في هذه المظاهر المتعلقة بقضية المتن، وذكرنا سلامته من الافتراءات على الله، وكذا سلامته من الافتراءات على الأنبياء والمرسلين. كتاب المقدس يا جماعة المفترض يخلو من الافتراء على الله عز وجل، إذ كيف يكون كتاب من عند الله عز وجل وهو كتاب يذم الله عز وجل؟ وكيف يكون هذا الكتاب أوحاه الله عز وجل لنبي من أنبياء، وهذا الكتاب يطعن في النبي والرسول؟ فهذا عجب. كذا من دلائل صحة المتن سلامة الكتاب من التناقض، الاختلاف والأغاليط. مفترض هذا الكتاب يخلو من التناقض والأغاليط، وإلا فكيف يكون كتابا مقدسا؟ الاختلاف وجد في الكتاب المقدس بين سفرين أو إصحاحين في سفر واحد، وقد يكون الاختلاف بين فقرتين في نفس الإصحاح الواحد، أو في نفس الفقرة بين طبعتين أو بين ترجمتين بلسانين، وهكذا اختلاف. وكذا أغاليط، والغلط يكون راجعا لمخالفة الواقع أو العرف أو التاريخ أو العقل أو أقوال المحققين أو لما علم مجيئه من الدين بالضرورة. صرد الكتاب يخلو من الاختلافات والأغاليط حتى نسمى هذا الكتاب كتاب مقدس، وكتاب يستطيع المرء أن يتحرك من خلاله، لأنه هذا الكتاب والدستور الذي ينبغي للقوم أن يتحركوا من ورائه. فإن كان هذا الكتاب به أغاليط وبه اختلافات، فكيف يصح أن يكون كتابا مقدسا وهذا الكتاب ينطلق المرء من خلاله؟ من أمثلة ذلك على التناقض، مثلا التناقض في الخبر الواحد في الموضوع الواحد، فاهم يعني ايه؟ في موضوع واحد تجد تناقض. عند متى مثلا يقول هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم واوصاهم قائلا، اسمع هذا المعنى، الى طريق امم لا تمضوا، والى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحرى الى خراف بيت اسرائيل الضالة. كأن هذا الكتاب نزل لمن؟ لبني اسرائيل فقط، وان هذا الكتاب لا يصح ان يبشر به ولا ان ينتقل القوم من ورائه حتى تكون رسالته للعالمين. هذا النص يفيد ذلك. هذا عند متى. في نهاية انجيل متى نفس الكتاب، فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم باسم الاب والابن وروح القدس. هذا الكلام يصح؟ ما عدنا عارفين احنا هذا الكلام لبني اسرائيل فقط ام هذا الكلام للعالمين في انجيل متى. هذا الكلام في انجيل واحد، في انجيل واحد نسخ. هتكلم في قضية النسخ، تكلم في قضية النسخ ومتى يصح النسخ ومتى لا يصح، وكلمة النسخ هذا بإطلاق تقبل؟ التناقض في الخبر الواحد في موضعين. نسب المسيح هذا محل خلاف طويل، وتأملها أصلا القضية فحد ذاتها قضية واضحة. نسب المسيح ما علينا، هناخد مثلا متى ولوقا، كفاية متى ولوقا في مسألة النسب. متى لم يرد ذكر أي اسم قبل إبراهيم، عند متى لم يذكر أي اسم قبل اسم إبراهيم في نسب من؟ المسيح. الآن نتحدث في نسب المسيح. عند متى لم يذكر أي اسم قبل إبراهيم، فبدأ بإبراهيم. طب عند لوقا ذكر 20 اسما قبل إبراهيم. واضح المعنى؟ طيب مش مشكلة. بعد إبراهيم عند متى؟ من إبراهيم إلى داود ذكر 14 اسما. ذكر كم اسم؟ المفترض نتفق، يعني أنت في البداية بدأت بإبراهيم لا إشكال، ذكرت من بعد إبراهيم إلى داود 14 جيلا اسما، يعني عند لوقا من إبراهيم إلى داود 15 اسما. كده في زيادة إيه؟ مع ملاحظة الاختلاف بينهم في 5 أسماء. اختلاف في 5 أسماء. طيب عد متى بقى من بعد داود، من داود إلى عيسى 27 أسما. عند متى؟ يبقى متى بدأ بإبراهيم وذكر 14، وبعد ذلك من داود إلى عيسى ذكر كم جيل؟ 27 جيلا. 27. تأمل مع ملاحظة الاختلاف التام في الأسماء. عند لوقا من داود إلى عيسى 42 اسما. كم؟ 42. طب هل الأسماء محل اتفاق؟ أبدا، لا في الترتيب ولا في الاسم ذاته، مع ملاحظة إن متى صرح بأن من نفي إلى بابل حتى المسيح 14 جيلا، وعند الحصر 14. لما جينا نحصر الأجيال وجدناهم 13 جيلا. تفهم أنا بقول إيه؟ يعني يقول لك بعد ما عمل الكلام ده يقول لك هم 14، فنيجي أتينا للحصر وجدناهم مش 14، وجدناهم 13. الله يحفظك. لا حول فعلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تأمل هذا التضارب. نحن نتحدث في نسب الإله. الأخ بيقول لي نسخ، نسخ إيه ده؟ أنا بتكلم في إله في أصول. عارف يعني إيه ده؟ يقول لي النسب عند 14 جيل وجعد الأجيال ألاقيهم 13 جيل. طب راح الجيل الذي هرب هذا أين؟ أين ذهب؟ دي مصيبة. احمد ربك على نعمة القرآن، على نعمة الإسلام، هذه نعمة. في العهد القديم اسمع عن ايه الله يهديك. في العهد القديم في سفر اللاويين اسمع هذا المعنى: وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد كأجير كأنذيل يكون عندك إلى سنة اليوبيل يخدم عندك. طيب كلام جميل. في سفر التثنية: وإذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية وخدمك 6 سنين ففي السنة السابعة تطلقه حرا من عندك. طب أنا أصدق مين بالضبط؟ الله المستعان. حكم التكليف بقى في الشريعة، في الشريعة حكم التكليف متعلق بالحلال والحرام. ما ينفعش كتاب يقول لي الخمر حلال وآخر يقول لي حرام، ده عجب. عارف الكتاب لما تلاقيه بيقول في حكم واحد احيانا بالحل واحيانا بالحرمه، هذه مصيبه. اسمع هذا الكلام، هذا من كلامهم في سفر الامثال: الخمر مستهزئه، المسكر عجاج، المترنح بها ليس بحكيم. كلام جميل. فاذا الخمر ايه؟ حرام. ورد ايضا: الزنا والخمر والسلاسه تخلب القلب. كلام جميل. هذه النصوص تفيد الحرمة، بينما في سفر التثنية: ويحبك ويباركك ويكثرك ويبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك قمحك وخمرك وزيتك. في سفر الجامعة: واشرب خمرك بقلب طيب. تفهم بقول ايه؟ عندما جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب لوعيته، يأكل ويشرب، فيقولون هو ذا إنسان أكل وشريب خمر. بولس يقول لا تكن فيما بعد شراب ماء، بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. أنا لا أدري هل الخمر حلال أم حرام بعد هذه النصوص وهذا التضارب العجيب. إذن حتى نسلم بأن هذا الكتاب من عند الله عز وجل، الواجب إيه؟ أن هذا الكلام وهذا الكتاب لا يحوي الأغاليط ولا الاختلافات، وهذا موجود بكثرة، ده هذا أذكره لك نماذج سريعة. كذا من الأمثلة تخلف الوعود المستقبلية. يعني الكتاب يقول مثلا في وعد، وهذا الوعد المفترض يتم ولا يتم. القرآن مثلا ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين حدث أم لم يحدث؟ حدث واقع كما أخبر الله عز وجل. تعالى بقى على الوعود عندهم. في سفر التكوين وعد من الله عز وجل لإبراهيم وذريته، يقول له الله عز وجل وأعطيك أرض غربتك لك ولنسلك من بعدك جميع أرض كنعان ملكا مؤبدا وأكون لهم إلها. كلام ده وعد لمين؟ لإبراهيم. ولم يحدث هذا، جعلهم ينتظرون. بل والعجب، في العهد الجديد وعد على لسان المسيح للتلاميذ يقول الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله، حتى يروا ملكوت الله. ولم يروا ما وعدهم به من رجوعه بالقدرة علانية قبل موتهم. وحاشا لله أن يكذب نبي فكيف بإله عندهم. يعني هذا عجب. كذلك مناقضة الخبر لليقين من التاريخ وما علم بالضرورة. الخبر يتناقض مع ما علم تاريخيا وما علم ضرورة. جاء في سفر التكوين، اسمع، حد فاهم حاجة يا جماعة ولا نايمين؟ طيب انا مش عايزكم تكونوا فاهمين اصلا. فولدت هاجر لابرام، اسمع، ولدت هاجر لابرام سيدنا ابراهيم، سيدة هاجر، ابنا، ودع ابرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر اسماعيل. كلام جميل. الولد اسمه اسماعيل. كان إبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل إبرام. يبقى كان عنده كم سنة؟ 86 عاما. في سفر التكوين أيضا وقال الله لإبرام ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي بل اسمها سارة. يبقى إذا انتقل للزوجة الثانية سارة. وأباركها وأعطيها وأعطيك أيضا منها ابنا أباركها فتكون أمما وملوك وشعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه هل يولد لابني 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90. تأمل هذا المعنى. يبقى إذا رزق من سارة من؟ إسحاق، وهي بنت 90 وهو ابن 100 عام. كلام ده واضح؟ يأتي الإصحاح في سفر التكوين بعد ذلك. كل هذا في سفر التكوين ليقول خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق. ابنك إيه؟ وحيدك إسحاق. وطبعا اللي يقف مع النص كلام ده يفيد أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل. هذا عجب. احنا عايزين نعرف مين ابن الوحيد حينئذ. يقولنا بتحدث في سفر التكوين. من الدلائل اشتمال الكتاب على الغيبيات. ايه رأيك الكتاب اشتمل على الغيبيات؟ يحدث علامات ساعة وغير ذلك، يحدث هذا كله مرصود. فعجب. لأجل هذا الكتاب عبارة عن سيرة المسيح، يتحدث عن أحوال المسيح. لأجل هذا عمر بن الخطاب لما كان يقرأ والناس اللي في بقايا حق، كتاب فيه ايه؟ بقايا حق، لكن وقع تحريف لفظي ومعنوي للكتاب. قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. لأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، دل ذلك على أن غير القرآن ها محرف بنص النبي صلى الله عليه وسلم، حيث غضب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا كان الأمر واضحا وأن الأمر لا غبار فيه لتركه النبي عليه الصلاة والسلام، بل أخبر ربنا سبحانه عن هذا التحريف فقال: ومنهم ها ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وقال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وقال: يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فالآيات في هذا واضحة جلية. إذن على ضوء هذا المذكور، الكتاب حتى يسمى هذا الكتاب من عند الله عز وجل ينبغي أن تتوافر له دلائل صحة السند ودلائل صحة المتن، ولم يتوافر هذا لكتاب من كتب الله عز وجل إلا كتاب الله عز وجل، والله عز وجل استحفظ القوم كتبهم فما حفظوها، كما قال ربنا سبحانه: وبما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فاستحفظهم فلم يحفظوا، لكن الله عز وجل مع كتابه حفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن فكيف نتعامل مع أصحاب هذه الكتب عقائديا ودعويا؟ هذا سؤال في غاية الأهمية والخطورة. عقائديا ذكرت هذا في باب الولاء والبراء، وقضية العقيدة لا تنازل عليها البتة من قضية الحب والنصرة والطاعة والمتابعة والصداقة والنصيحة والمعاونة والمشاركة في الأعياد والتهنئة، كل هذا رصدته بفضل الله عز وجل فيما مضى. في العام الماضي كنا نتحدث عن باب الولاء والبراء ورصدنا هذا على أرض الواقع، وصرف هذه المعاني ينبغي أن يكون واضحا في أرض الواقع. فلا حب ولا نصرة ولا طاعة ولا متابعة ولا صداقة ولا نصيحة ولا معاونة ولا مشاركة في أعيادهم الباطلة ولا تهنئة، كل هذه من أصول العقيدة. ونبهت على أن هناك فارق بين هذه الأصول العقائدية وبين إخراجها في صورة الدعوة في أرض الواقع. واضح هذا المعنى؟ الإنسان النهاردة لما يكون داعي هذه الصور واضحة في قلبه عقيدة، ثم هو يتحرك يدعو هؤلاء إلى الله عز وجل بالدعوة إلى الله عز وجل كما رسمها ربنا سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وما يباح في حق الداعي لا يباح في حق غيره. وتأمل هذا المعنى: ما يباح في حق الداعي لا يباح في حق غيره. لو إن من الناس اليوم، من أحد الناس اليوم، فلان هو لا يتحرك في الدعوة وليس له بالدعوة أي مجال، نقول لهذا ينبغي أن تكون أصول القضايا العقائدية واضحة لديك، واضحة لديك جلية لا غبار فيها ولا تنازل عنها البتة. إذن فكيف نتحرك مع القوم وأنا ألفظ بألفاظ كلها تعريض واللبيب بالإشارة يفهم؟ قضية في التعامل مع هؤلاء قضية ينبغي أن تكون في مجال الدعوة إلى الله عز وجل من وراء الدعوة الفردية، من وراء الدعوة الفردية. وأحذر من الشبكة العنكبوتية والدخول على المواقع وهذا كله، لأن الثمار من ورائها غير ناضجة، بل الثمار من ورائها وللأسف من غير المتخصص تجعلنا نقع في حرج ليس بعده حرج، حرج عظيم جدا. لأجل هذا قلت قضايا الدعوة مع هؤلاء ينبغي أن تكون من وراء الدعوة الفردية على هذه المراحل التي ينبغي أن تكون واضحة. التعارف، هذه المرحلة الأولى، التعارف. وبعد المرحلة الأولى تأتي المرحلة الثانية، التداخل. حد فهم حاجة؟ أفضل. التعارف، وأنا كلام هذا الكلام الذي أنا أرصده الآن يعني يجعلنا في حرج كبير جدا، فالشاهد أنك افهم بقى. التعارف، التداخل، التداخل بمعنى الاختراق، ماشي، التقارب، التشكيك، الالتزام، التحميل والدعوة. أي أحد يقول لي أي معنى من المعاني هذه لن أتكلم. حد فاهم حاجة؟ ها؟ حد فاهم حاجة؟ طيب، دي صورة الدعوة مع هؤلاء جماعة. اليوم قضية الدعوة المباشرة والجماعية هذه الأخطاء من ورائها لا تحصى لا تعد، والجماعة يتلاعبون معك على وتر الفردي ولا يتحركون معك على وتر الجماعي أبدا. بيتحركوا في القوم تحرك إيه؟ تحرك فردي واضح، عكس الجمعيات المنتشرة في ربوع مصر اليوم والأحزاب المنتشرة، وجمعيات كثر جدا. هذه الجمعيات تتحرك بصورة الدعوة الإيه؟ فردية، لا تتحرك بصورة الدعوة جماعية. عمل اليوم منبر من أجل إيصال الدعوة لهؤلاء، تجد هذا المنبر يحارب حربا ضروسا. لن يتم إيجاد هذا إلا في ظل دولة ممكن لها ترفع شعار الإسلام وتحارب من ورائه وتبلغ هذا الدين كما رسمه الله عز وجل وكما بلغه النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا القنوات المبثوثة في أرض الواقع، ولا داعي لذكر الأسماء التي تحارب هؤلاء من وراء القنوات الفضائية ومن وراء نشر ذلك، كلها قنوات مستهدفة، قنوات مستهدفة، وإيصال الأمر من ورائها ضعيف جدا، بل والمشاكل الدعوية القائمة من ورائها أكثر من أن تحصى. لأجل هذا رد هذا في أرض الواقع يكون أن تتحرك مع القوم بمثل ما يتحركون به معك. فهم يتحركون في وسائل المواصلات بشتى أشكالها وألوانها بالدعوة الفردية، وللأسف إن احنا أصلا عايزين نتعلم الدعوة الفردية، ده مصيبة. اليوم قضية الدعوة الفردية للمسلم ينبغي أن تكون واضحة وراسخة، والعجب ان الدعوة الفردية بالنسبة للمسلم اليوم فيها عور، فضلا عن ان المسلم لم يعد بعد يتعرف على مراحل الدعوة الفردية. كيف كون النبي عليه الصلاة والسلام الصحب الكرام في دار الارقم ابن ابي الارقم، وكيف تحركت الدعوة في مرحلة الدعوة السرية 3 سنوات والنبي عليه الصلاة والسلام يرسخ للدعوة الفردية ومنهج النبوي كما هي واضحة في سورة نوح. في سورة نوح قال ربنا سبحانه عن نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم. فقامت الدعوة الفردية. فالدعوة الفردية أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ينبغي أن تراعى في أرض الواقع وأن يتحرك بها مع هذا الطراز، لأن هؤلاء أيها الأحبة الكرام لن تتحرك معهم في مضمار الدعوة بالدعوة العلنية أبدا، لأنهم يهزمونك فيها. كلما أتيت لتحاورهم أو لتناظرهم يقولون لك: الله محبة، فهم معنى هذه الكلمة ولما الاختلاف، ويثورون حولك ويثيرون حولك القلاقل وأنت في أعين الناس متهم. آه لو قمت على منبر وأخذت تشرح في قضايا الولاء والبراء في مسجد من مساجد الله وسط إخوانك المسلمين، ورصدت صور الولاء والبراء على شكلها الطبيعي الذي رسمه الله عز وجل، ستجد من بني جلدتك من يتنكر لك، وستجد من بني جلدتك من يتهمك بالطائفية، وستجد من بني جلدتك من يرفع الخبر لغير أهل التخصص. وكان هذا في أرض الواقع. عارف في قضية مثلا شم النسيم وغير ذلك، لما كنا نصعد المنابر كنا نصدر إبراهيم عليه السلام في الأمر: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تعرف كل هذا لأجل أن أقول للناس إن أصل عقائدي ينبغي أن يكون واضحا جليا، ونحن قد ابتعدنا عنه. وبعد هذا كله تجد أحد يقول لك: يعني أنت عايز تقول ان احنا نبغض هؤلاء؟ تفهم يعني؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تصور هذا الدخن. اللي موجود اليوم في قطاعات المجتمع. هذا أصل عقدي. قال الله عز وجل إن الذين كفروا كفروا، الله عز وجل أعلنها صراحة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أمر واضح، والله عز وجل كفرهم وأعلن ذلك ووضحه ربنا سبحانه. والعجب بقى الناس الذين يتلاعبون على وسائر متعددة، فتجده في ظل هذه الأمور يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما آية إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، كأنها لم ترد. وكأن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء، عارف الآية الوحيدة التي تحدثت في البر والقسط هذه الآية، والقرآن بعد ذلك يتحدث في قضية تجسيد قضية الولاء والبراء على مصراعيها. لأجل هذا ظهر الخور اليوم في المجتمع، فرفع المصحف بجوار الصليب، وهذه طامة كبرى. هل يستويان مع هذا الخلل الذي نحن نتحدث عن الكتاب سندا ساقط ومتنا ساقط، الكتاب فيه بعض الحق، فيه بعض الحق لكن أصابه التحريف المعنوي والتحريف اللفظي. لأجل هذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عمر وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، دل ذلك على أن غيرها لم يخلو من التحريف والتزوير والتشكيك والإرجاف والأباطيل، وهذا مسطر موجود في هذا الكتاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله لولا ضيق الوقت لأتيت بالكتاب المقدس هذا ورصدت الكتاب المقدس. عارف هذا الكتاب يحتاج النهاردة في كليات تقوم على على على شرح كلام الله عز وجل بصورة التشكيك، كليات معدة لهذا الأمر خصيصا ولنشر الشبهات. فلما اليوم لما تجد مثل هذا الأمر الشديد الذي يقوم القوم من وراء هذا كله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، هذا على أرض الواقع ينبغي أن يؤصل في قلوب المسلمين وأن يبرهن عليه في قلوب المسلمين. وهذا كله ينبغي أن يسطر وينبغي أن يوضح وينبغي أن يجلى فيه الأمر وينبغي أن يتضح، لأن الأمر لم يعد يتحمل في أرض الواقع مثل هذه الصور. وأمر آخر، قضية السياسة هذه أنا فرقت بين عدة أمور، بين اعتقاد الحق هذا وبين الخروج به في أرض الواقع. تأمل هذا المعنى، بين اعتقاد الحق هذا وبين الخروج به في أرض الواقع. وأنا الآن أصل لك هذه المسائل وأصلها لطلبة العلم، لكن في ميدان المناظرة وفي ميدان المجادلة تكون المجادلة بالتي هي أحسن. نحن لا نسب عيسى لأجل أنهم يسبون محمدا، وهذا خلل وعور. لما تجد أحد الناس النهاردة يجد يسب النبي فتجد الآخر يسب عيسى عليه السلام، هذا عجب. هذا نحن لا ندين الله عز وجل به، إنما نجادلهم بالتي هي أحسن كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى. لكن عقيدتنا ينبغي أن تكون جلية وينبغي أن تكون واضحة وينبغي أن تكون راسخة، أننا نتعامل مع قوم قال الله عز وجل في حقهم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لأجل هذا عجبا لما مات قائدهم خرجت بعض الدعايات تقول ها مسلم، والآخر يقول على وجهه الوضاءة والجمال والنضرة، وهذا عجب. والله عز وجل يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. هذه الأمور سنرصدها إن شاء الله بعد ذلك، لكن هذا نص الله عز وجل في هؤلاء. لكن التلاعب اليوم بالنصوص تلاعب عجيب. لأجل هذا قال الله عز وجل مهما تقربوا ومهما توددوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هل هناك أحد أصدق من الله؟ قال هكذا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن الهدى هدى الله. والله عز وجل بين هذا في أكثر آي الذكر الحكيم. فالواجب علينا أن نكون على هذا بكل إيمان ويقين، بعد أن رفضنا اليهودية والنصرانية وسميناها مجازا أديانا، وهي أديان على حسب اللغة لكن على حسب الشرع والاصطلاح لا يطلق عليها أديان إلا إذا قيدت فقيل أديان باطلة، فالدين الحق هو دين الله عز وجل كما قال ربنا سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هو دين جميع الأنبياء من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، دين الله عز وجل الإسلام. وقفة سريعة مع القرآن. القرآن كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. بعد أن رفضنا التوراة وبعد أن رفضنا الإنجيل وبعد أن رفضنا هذا كله، واجب علينا ونحن نتحدث في أصل الإيمان بالكتب أن نجعل القرآن هو القائد، وأن نتحدث عن مكانته وعن منزلته. في يوم غاب فيه الناس عن هدي الله عز وجل وهجروا القرآن، كما قال ربنا سبحانه على لسان نبيه وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروه قولا، هجروه عملا، هجروه في سائر أحوالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال عثمان: كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. وقال: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. القرآن، القرآن هو حبل الله المتين، هو نوره المبين، هو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم. من قال به صدق، من حكم به عدل، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن، القرآن، القرآن. أيها الأحبة الكرام، الإنسان بعد أن يعلم أن الكتب أصابها التحريف وأن الكتب أصابها ما أصاب غيرها، يبقى عليه أن يتمسك بالقرآن وأن يعض عليه بالنواجذ. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا الكتاب العظيم المتين كلام الله عز وجل له فضل عظيم، له فضل عميم. فالقرآن يجعلك من أهل الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلي من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أفضل إنسان في الدنيا هو الذي يحفظ كلام الله عز وجل، وهو الذي يتحرك بكلام الله عز وجل. القرآن، القرآن تجارة رابحة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن يخرج الشياطين من البيوت. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. القرآن يشفع لك يوم القيامة. القرآن يرفعك في درج الجنان حتى تصل للنبي العدنان عليه الصلاة والسلام. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. القرآن أيها الأحبة الكرام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مات شيخ الإسلام وهو في معتقله وهو يردد قول الله: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. القرآن، القرآن، القرآن أيها الأحبة الكرام هو الدستور، القرآن هو المنهج، القرآن هو المهيمن، القرآن هو المصدق لما بين يديه، القرآن هو الحاكم على ما سواه. لأجل هذا ما وافق القرآن من غيره قبلناه، وما رده رددناه، وما توقف فيه توقفنا فيه. لأجل هذا نحن ننقل عن بني إسرائيل بالتوقف فيما لم يرد فيه نص، كما كان الحال عند السلف الكرام. لأجل هذا هذه القضية قضية ينبغي أن تكون واضحة وينبغي أن تكون راسخة. ما واجبنا تجاه القرآن؟ واجبنا تجاه القرآن أن نعمل بالقرآن، واجبنا تجاه القرآن أن نحفظ القرآن. الناس النهاردة لما تتكلم ايه رأيك في طلبة العلم والقرآن؟ ها اخبار القرآن عامله ايه؟ عجب. سلف ما كانوا يعلمون طالب العلم العلم الا بعد ان يحفظ القرآن، ده اصل. لكن اليوم اين حفظ القرآن؟ اين حفظ القرآن؟ دعك من قضية ما حكم حفظه. يقول لك النهاردة فرض كفاية وفرض عين، لا، فحق طالب العلم فرض عين، إذ هو السلاح الأول بين يدي طالب العلم. كيف يتحرك طالب العلم في المجتمع ويعتقد أن القرآن فرض كفاية؟ فهم يعني فرض كفاية؟ يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، يعني كلما نظر عن يمينه فوجد حفظ يقول خلاص قام به البعض فسقط الإثم عن الباقين. قرآن فين اليوم في بيوتنا؟ فقال للأسف اليوم في أكثر بيوت المسلمين لا يفتح إلا في رمضان، كان سيفتح في رمضان. لسه النهارده حتى السائق بيأتي على كتاب الله عز وجل ويضعه في السيارة. انظر كده لاحترام القرآن في السيارة، إن وجدت القرآن هذا ضع يدك عليه ستجد من الأتربة الكثير والكثير. هذا على القرآن، ينزه القرآن هذا. لأجل هذا قضية القرآن اليوم حفظ، قضية القرآن الفهم والتدبر، واجبنا تجاه القرآن العمل، واجبنا تجاه القرآن أن نتحرك بالقرآن في أرض الواقع، في أرض الواقع تتحرك بالقرآن، تعمل بالقرآن، تتحاكم للقرآن. أي عظمة وأي خزي، بل أي خزي وأي ذل للمسلمين وهم لا يتحاكمون لكلام الله عز وجل. هذا ذل وهذا خزي وهذا أمر يمدى له الجبين. لما تجد القرآن اليوم لا يحكم الناس النهاردة، لما تجد مشاكل حول المادة الثانية للدستور، ولما الإشكال؟ ليه هذا الإشكال والأمر واضح فضلا عن تحكيم كتاب الله عز وجل في الواقع؟ قلنا من معاني توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بالأمر والنهي والتشريع والسيادة، فله وحده سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. هذا واجبنا تجاه القرآن. بعد ذكر نماذج لهذا الكتاب العظيم المتين الذي ينبغي أن يكون واضحا والذي ينبغي أن نعيش به واقعنا هذا، لتأتي الوقفة التالية إن شاء الله بعد ذلك في المحاضرة القادمة لنعيش موقف القرآن من الكتب السابقة، موقف القرآن من الكتب السابقة. أيها الأحبة الكرام، قبل أن نختم هذه المحاضرة، بالنسبة للأبحاث القادمة هذه، احنا كنا شرعنا في عدة أبحاث، الأبحاث القادمة هذه ترد لأصحابها مرة ثانية حتى أحدد ميعاد استلامها، لأن الوقت طبعا لا يسع لضبط مثل هذه الأبحاث في هذه الأونة، فعد حتى أحدد موعدا آخر. الأبحاث الماضية التي نحن كنا رصدناها، يعني أنا طلعت الأبحاث بفضل الله عز وجل بكاملها، عندي مجموعات كان فيها تفوق عالي، وبلا شك أنت استفدت من إعداد الأبحاث بلا شك، كونك الآن تستخرج قلمك لتكتب بحثا فهذا في حد ذاته أمر علمي عظيم ينبغي أن يكون يعني لك فيه إكرام وإجلال، أصلا عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتك. هذا بداية. احنا طلبنا كم بحث؟ طلبنا البحث الاول. طيب بعض الناس اعطوني البحث ولم يعطوني جدول التربية، والبعض اعطاني الجدول دون بحث، وهذا خلل. الصواب وانا حددت الميعاد ان الابحاث هذه مهمة جدا، لان هذا اول بحث في عالم الملائكة، لسه معنا بحث في عالم الكتب، وكذلك بحث كذلك في مع كل أصل من أصول العقيدة تجد بحثا إن شاء الله. هذه الأبحاث إن شاء الله ترد لأصحابها وجزاهم الله خيرا. أما رصدت الأسماء الدفعة الأولى التي أعطتني، ويبقى أمر أنبه عليه، في بعض الشباب يعني كان بيعد البحث بدون ترتيب، فيراعى قضية التنظيم وقضية ضبط لمثل هذه الأمور. بالنسبة للبرنامج التربوي احنا اخذنا فيه كم الان؟ 7 أسابيع. طيب نضيف على برنامج التربوي القادم، اقصد هذه الامور. لا رأيتهم، لا رأيتهم، لا لا أعلق عليه. البرنامج التربوي نضيف عليه صلاة الضحى، ونضيف عليه كذلك صلاة القيام. إذا أضفنا صلاة الضحى وكذا صلاة القيام، صلاة الوتر، الورد اليومي، نحن لم نحدد وردا معينا صح؟ طيب أقل شيء لك أن تقرأ في اليوم جزءا، هذا أقل شيء، هذا أقل شيء في الورد اليومي. فاضبط قضية الورد اليومي بجزء. كذلك تضيف عملا من أعمال القلوب ألا وهو الإخلاص، الإخلاص تضيفه في البرنامج. إذن أضفنا الآن كم؟ صلاة الضحى، صلاة القيام، وأضفنا كذلك الورد اليومي جزء أقل شيء، ثم أضفنا عمل من أعمال القلوب ألا وهو الإخلاص. وقضية الإخلاص هذا أمر ينبغي أن يضبط في البرنامج، لأن البرنامج الثالث الذي إن شاء الله أعطيه إياك والبرنامج النهائي المفترض أن تتحرك من ورائه في حياتك، وهذا البرنامج إن شاء الله يكون من ثمار هذه العقيدة. نعم اكتب، هل أنت أخلصت في عملك؟ اكتب هكذا اليومي في سائر أعمالك، واضح المعنى؟ كشكول العقيدة اللي هو تلخيص كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور فريد، الكتاب هذا أرجو أنك أن تبدأ فيه مبكرا ولا تؤجل. نعم ولا تؤجل خشية أن يتزاحم عليك الأمر، لأنه مهم جدا. كذلك كشكول استنباط الثمار من وراء الأصول العقدية، ما شرحنا في أصل الإيمان بالملائكة، الأصول التربوية، وكذا الأصول الدعوية، تضبط هذا. شوف انظر لو في أبحاث للنساء هذه تقد حتى أنبه على معاد آخر. كشكول هذا لا أدري أين، لمن هذا الكشكول؟ الشيخ ترخيص الكتاب من كشكول بنفس منهج الكتاب، بنفس المنهج، لكن أنا محتاج هذا الكتاب يعني أكثره 15 ورقة. صحيح، لا اكتب التلخيص، اكتب العنوان البارز ثم لخصه، لخص الفقرات، ستستفيد ان شاء الله منه كثيرا. لا البرنامج التربوي لم اقيم فيه، انما رأيته، رأيته فقط. تمام، محتاجين اجتهاد وبذل، والعقيدة ان لم تبرهن على ارض الواقع انت ما استفدت شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ايه ما انا قلت هذا الامر، ده مبني على بذلك انت، يعني على مدى استيعابك للاصل العقدي الذي نحن شرحناه. واضح المعنى؟ الايه الذي انت تفهمه ارصده. نعم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.